تشاورني في امري، تعرف كمان رأيي في شريك عمري، من حق تسألني يابا تشاورني في امري، تعرف كمان رأيي في شريك عمري، مش حية تدفني في بيت يكون قبري، حرام عليك يابا يبقى الجواز جبري، مش حية تدفني في بيت يكون قبري، حرام عليك يابا يبقى الجواز جبري، دي مش أصول والله ولا سنة الإسلام، حرام يا أبويا لك الأيام، حرام يا أبويا حرام. وتثبت لك الأيام حرام اقول لك الدور وافهم معنته مني، اقول لك الدور وافهم معنته مني، راجل بفلوسه يشتري قلب المرا، قول له البعيد كذاب. اقعد معي يابا وريني اهتم بيك، لما انت تكس عليا وتطعني في قلبي. اقعد معي يابا وريني اهتم بيك، لما انت تكس عليا وتطعني في قلبي، وتشمت العزال وتدوس على حبي، وتشمت العزال وتدوس على حبي. صدقني يابا والله حيحاسبك ربي، كنت القاضي والجلاد وحكمت بالاعدام. حرام يا ابويا حرام، بديعه الاوصاف خدها الغشي يا سلام، والبنت تبكي تقول حرام يا ابويا حرام. وصلتنا برقية عبر الأقمار الصناعية من شباب كوبومبو، شباب عشبة حجاجي، وعنهم الأخ مصطفى حسين صاحب بوتيك زهرة الميدان لتوزيع الكشك.